بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فمما يجب معرفته أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الحياة. الحياة في حق الله تعالى صفة أزلية أبدية، ليست كحياة غيره، معناه ليست بلحم ولا بدم ولا روح ولا عظم. حياة الله سبحانه وتعالى أزلية أبدية، يعني ليس لها بداية ليس لها نهاية، معناه لم يسبق وجود الله وحياته عدم ولا موت، ولا يطرأ على وجوده وحياته موت أو فناء. إنما الله تعالى أزلي أبدي وصفاته كذلك. يقول الله تعالى في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي معناه الموصوف بالحياة، وحياته أزلية أبدية. ومما يدل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالحياة وجود هذا العالم، معناه لو لم يكن ربنا حيا لم يوجد شيء من هذا العالم. فإذا هذا دليل عقلي أن الله تعالى موصوف بصفة الحياة، فالعقل يستقل بمعرفة أن الله تعالى موصوف بصفة الحياة. كذلك العقل يستقل بمعرفة أن الله تعالى موصوف بصفة القدرة، فالله تعالى موصوف بصفة القدرة وهي أزلية أبدية كذلك. القدرة يتأتى بها الإيجاد والإعدام، يعني يوجد بها المعدوم من العدم ويعدم بها الموجود. الله موصوف بالقدرة، وقدرته على كل شيء. معنى شيء في هذا الباب الممكن العقلي، كل ما دخل في الوجود، كل ما دخل في الوجود فهو بقدرة الله سبحانه وتعالى. معناه الله تعالى قادر أن يعدم هذا الذي دخل في الوجود، وقادر على أن لا يدخله في الوجود، هذا معناه. فقدرة الله سبحانه وتعالى أزلية أبدية. يقول الله في القرآن: وهو على كل شيء قدير. أما الدليل والبرهان العقلي أن الله تعالى موصوف بالقدرة، أنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، والعجز ينافي الألوهية، العجز نقص، والنقص مستحيل على الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي رفع السماء من غير عماد، نراها مرفوعة من غير أعمدة من جوانبها، الله تعالى جعلها هكذا مستقرة في الفضاء وثبتها سبحانه وتعالى. والله تعالى هو الذي نصب الجبال، وهو الذي دفق الشلال. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعيد الإنسان يوم القيامة بعد أن بلي جسد الإنسان، ولو صار رماده متناثرا في عدة نواحي، الله يعيد هذا الجسد بأجزائه الأصلية كما كان، لا يعجزه شيء. حتى اللحم، حتى الطيور والبقر والغنم التي ذبحناها وأكلناها، الله يعيدها يوم القيامة، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. من المهم أن ننتبه إلى هذا الأمر، وهو أن صفة القدرة تتعلق بالممكن العقلي، بالجائز العقلي. ما هو الجائز العقلي؟ هو الذي يتصور في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، هذا شو نسميه؟ الممكن العقلي. ممكن أن يكون، ممكن أن لا يكون، العالم كله ممكن عقلي، ممكن أن يكون، ممكن أن لا يكون. نحن اجتماعنا بهذا الوقت، بهذا المكان، بهذا العدد، ممكن عقلي. فممكن أن نكون في نفس المكان في نفس الوقت بغير هذا العدد، أو نكون في مثل هذا الوقت بنفس العدد في غير هذا المكان، الله تعالى هو الذي جعلنا أن نكون في هذا المكان. فإذا الممكن هو ما يتصور في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. فكل العالم يقال له ممكن عقلي. قدرة الله عز وجل لا تتعلق بالمستحيل العقلي ولا تتعلق بالواجب العقلي. عدم تعلق القدرة بالواجب والمستحيل ليس عجزا، بل لأن المستحيل لا يقبل الوجود والواجب لا يقبل الفناء. ما هو المستحيل وما هو الواجب؟ المستحيل العقلي هو الذي لا يتصور في العقل وجوده، العقل لا يتصور أن يكون موجودا كوجود الشريك لله، هذا العقل لا يقبل أن يكون. انتبهت كيف؟ لا يقبل الوجود، نسميه مستحيل عقلي. أما الواجب العقلي وهو الذي لا يتصور في العقل عدمه، وهو الله تعالى وصفاته فقط. العقل لا يتصور أن يكون الله معدوما، العقل لا يتصور أن تنعدم صفات الله. معناه الواجب لا يقبل الفناء، لا يقبل الفناء. فإذا أعيد، قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالممكن العقلي، بالجائز العقلي من حيث إيجاده وإعدامه. أما المستحيل العقلي لا يقبل الوجود، فلا يقال الله قادر عليه ولا يقال الله غير قادر عليه. الواجب العقلي لا يقبل الفناء، لا يقبل العدم، فالقدرة لا تتعلق به، فلا يقال الله قادر على الواجب العقلي ولا يقال الله غير قادر عليه، لأنه هو لا يقبل الفناء. فلو قال الإنسان هو قادر على الواجب العقلي وقادر على المستحيل العقلي، شو بكون عمل؟ بيكون قلب الحقيقة، وهذا كفر. بيكون جعل المستحيل ممكن أن يكون موجود، وجعل الواجب العقلي ممكن يفنى، وهذا كفر وضلال. فإذا منقول قدرة الله تتعلق بالممكن، تبعنا العقلي، لا تتعلق بالمستحيل ولا بالواجب. وقلنا عدم تعلق القدرة بالواجب أو المستحيل ليس عجز، بل لأن المستحيل نفسه هو لا يقبل الوجود والواجب لا يقبل العدم. أعطيكم بعض الأشياء، الأمثلة بيسألها بعض الملاحدة، يريدون بذلك تشكيك الناس بدينهم والعياذ بالله. يقولون الله بيقدر يخلق واحد مثله؟ لا يقال له الله قادر يخلق واحد مثله، ولا يقال له الله غير قادر يخلق واحد مثله. بنقول له هذا مستحيل عقلي، قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي. تمام كيف؟ إذا أقال هل ربك قادر يحط حاله بأنينة؟ لا يقال له هو قادر على ذلك، ولا يقال له هو غير قادر على ذلك. شو بنقول له؟ قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي، هذا مستحيل. تبعت كيف؟ هيك بيكون الجواب في الرد على الملاحدة. أما اللي بيقول هو قادر على ذلك أو هو غير قادر على ذلك يكفر. ومما يجب معرفته أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الإرادة. الإرادة أي المشيئة، أي الإرادة، الإرادة أي المشيئة. المشيئة معناها تخصيص الممكن، تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه دون بعض. تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه دون بعض، يعني قلنا العالم كله هو ممكن عقلي، فتخصيص العالم بالوجود دون العدم هذا معناه بمشيئة الله سبحانه وتعالى أنه دخل في الوجود. مثلا هذا اللوح لونه أزرق، ممكن يكون أحمر، ممكن يكون أسود أو أخضر. تخصيصه باللون الأزرق دون غيره هذه اسمها مشيئة. تمام كيف؟ نحن كذلك تخصيصنا بأن نكون بهذا العدد، بهذا المكان، بهذا الوقت دون غيره من الأماكن أو بغير هالعدد أو بغير هالوقت هو بمشيئة الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر على ما هو عليه، فهذا بمشيئته سبحانه وتعالى. الله ما شاء الله. فكل ما دخل في الوجود هو بمشيئة الله عز وجل. كمان المشيئة من أول تتعلق بالممكن العقلي. كل ما دخل في الوجود من خير وشر وكفر وإيمان وفرح وحزن وطاعة ومعصية وكفر وإيمان وملائكة وشياطين وإنس وجن، كل ما دخل في الوجود، حركات الإنسان، سكنات الإنسان، نواياه، خواطره، حركة أوراق الشجر، كل ما دخل في الوجود، أعمال الإنسان التي يعملها باختياره والتي يعملها بغير اختياره، كل ما دخل في الوجود هو بمشيئة الله تعالى. كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لما نقول كل شيء بمشيئة الله، ليس معناه الله يحب الشر ويأمر بالشر. المشيئة شيء والأمر شيء آخر. الله أمر إبراهيم عليه سلام الله أن يذبح ولده إسماعيل عليه السلام، لكن الله ما شاء منه أن يذبحه فما ذبحه. المشيئة شيء والأمر شيء آخر. فمنقول كل شيء بمشيئته، ولا نقول كل شيء بأمره، لأن الله لا يأمر بالشر، لا يأمر بالمعاصي، لا يأمر بالكفر. فالشر حاصل بخلق الله وبعلم الله وبمشيئة الله وقدرة الله، لا بأمره ولا بمحبته ولا برضاه ولا بتوفيقه. الخير حاصل بخلق الله وبعلم الله ومشيئة الله وتقدير الله وبمحبة الله وبرضا الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، والله خلقكم وما تعملون. كل شيء بخلق الله مشيئة الله سبحانه وتعالى. قد يسأل الإنسان سؤال ويقول: إذا كل شيء بمشيئة الله، طب ليش بدي أعذب الكافر هو شأله يكفر؟ الجواب: لا يسأل عما يفعل. نعم، الله خلق الكافر وشاء فيه الكفر وسيعذبه في النار، ولا يقال ليش يا الله عملت هيك. الله لا يسأل عما يفعل، لا يقال له لما فعلت. نحن وما نملك ملك لله تعالى، والله يفعل في ملكه ما يريد ولا يعترض عليه سبحانه وتعالى. قال الله في القرآن: لا يسأل عما يفعل. معناه نحن خلقه وملك يديه، وهو يفعل ما يريد ولا يعترض عليه ولا يكون ظالما. إن أدخل الله الكافر النار فبعدله، وإن أدخل المؤمن الجنة فبفضله ورحمته. الله لا يظلم أحدا. الظلم معناه التصرف بمال الغير بغير إذنه، هاي معنى الظلم. لكن نحن وما نملك ملك لله عز وجل، فلا يتصور من الله ظلم مهما فعل بنا. لذلك في الحديث الصحيح: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لو عذب الله الملائكة والأنبياء وبقية الناس لا يكون الله ظالما، لأن هذا ملك لله، والله يفعل ما يريد ولا يعترض عليه سبحانه وتعالى. قد يسأل الإنسان سؤال: طب الإنسان مخير ولا مسير؟ في بعض العوام هيك بيقولوا. منقول لهم هالعبارة بالعربية غير صحيحة، لأن كلمة مسير ليس معناها كما أنت تريد، هو قصده مجبور. بس هي بالعربي مش معناتها مجبور. مسير معناتها ممكن من السير للمشي، ومخير معناته يختار أي العملين الذي هو يريد. لكن في الحقيقة الإنسان ليس مجبورا وليس مستقلا عن الله. منقول هيك: ليس مجبورا وليس مستقلا عن الله. الإنسان عنده اختيار، عنده إرادة، وعنده مشيئة. منلاحظ من نفسنا إذا أردنا شيء من وجه إرادتنا نحو، فبيحصل الذي نحن نويناه، بيحصل إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يحصل. لكن منفرق بين ما نعمله باختيار منا، ننوي تحريك إيدنا فمنحركها، وبين إنسان هو نايم عم يحرك إيده. معناته نحن عنا مشيئة، عرفت كيف؟ لكن تحت مشيئة الله. يقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إلنا مشيئة لكن تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إلنا اختيار لكن بمشيئة الله، منا مجبورين مثل الريشة في الهواء، ما عندنا اختيار ولنا عندنا مشيئة مستقلين فيها عن الله، نفعل نحن ما نريد وإن كان الله لا يريد، لا، إنما كما قال سيدنا علي: العبد يفعل والله يخلق. هذا ما علينا أن نعرفه في هذا الباب. فإذا كل شيء بمشيئة الله عز وجل، قال الله في القرآن: فعال لما يريد. فهذا مما يدل على وجوب الإرادة لله سبحانه وتعالى. إلى هنا اليوم نقف، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله طه الأمين.